به إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جان بذ وابني أو أعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلم يفند وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على إضافة المفرد، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالإضافة إلى الجمل، شرع في الكلام على ما يتعلق بالإضافة إلى الجمل. وخلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يتعلق بحيث وإذا وإذ وما يشبه إذ. خلاصة ما ذكره المصنف في هذا الباب نجمله قبل أن يفكك الأبيات، يتعلق بماذا؟ بحيث وكذلك بإذ وما يشبه إذ وكذلك ماذا؟ إذا. ثم تكلم على كلا وكلتا، سيأتي الكلام عليهما، لكن نبدأ بماذا؟ بحيث وإذ وما يشبه إذ وكذلك ماذا؟ إذا وكذلك ماذا؟ إذا. خلاصة ما ذكره أن حيث وإذ وكذلك إذا هذه الكلمات تضاف إلى جملة وجوبا، تضاف إلى جملة وجوبا، لأن المعنى لا يتم إلا بالإضافة. خلاصة ما ذكر أن حيث وإذ وإذا تضاف ماذا إلى الجملة وجوبا، ولذا شذ كما سيأتي من أضاف إلى حيث مفردا. أما ما يشبه إذ كما سيأتي ككلمة يوم وككلمة وقت وككلمة لحظة وككلمة ساعة، هذه كما سيأتي تضاف إلى الجمل ماذا؟ جوازا. تضاف ماذا؟ جوازا. تضاف جوازا. هذه هي خلاصة ما ذكر. نعيد حتى نفهم الأبيات وما أراده المصنف، لأن الأبيات تحتاج إلى تركيز حتى تفهم. تكلم فيما سبق على المفرد المضاف، أي ما أضيف إلى مفرد. الآن سيتكلم على ما أضيف إلى جملة. الذي يضاف إلى جملة إما حيث أو إذ أو ما يشبه إذ أو إذا. واضح؟ حيث وإذ وإذا يجب ماذا؟ إضافتها إلى جملة. ما يشبه إذ يجوز إضافتها إلى جملة، يعني يجوز إلى جملة ويجوز إلى غير جملة. هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. الآن مثلا لما تقول جلست حيث جلست حيث جلس زيد، تقول مثلا جلست حيث جلس زيد. لما جي تعرف كيف تعرف جلست فعل وفاعل، حيث ظرف، ما نوع هذا الظرف؟ مكان، والأصل في الظروف ماذا؟ أنها مبنية، تقول مبني على الضم في محل نصب، حيث مبني على الضم في، وكان في حيث لغات لكن مبني على الضم في محل نصب. جلس فعل ماضي، زيد فاعل. الجملة الفعلية جلس زيد في، وهو الآن حيث مضاف، والجملة الفعلية جلس زيد في محل جر مضاف إليه. نعيد، تقول جلس جلست حيث جلس زيد، جلست فعل وفاعل، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وهو مضاف. جلس فعل ماضي، زيد فاعل. والجملة الفعلية جلس زيد في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. أو تقول مثلا جلست حيث زيد جالس، جلست حيث زيد جالس، تقول جلست نفس الشيء فعل وفاعل، حيث كذلك نفس الشيء، تقول ماذا؟ ظرف مكان مبني على ماذا؟ على الضم في محل نصب وهو مضاف. زيد مبتدأ، جالس خبر، والجملة الإسمية في محل ماذا؟ جر مضاف إليه، والجملة الإسمية في محل جر مضاف إليه. لأنك لو قلت جلست حيث وسكت المعنى غير تام، فاحتاج إلى مضاف إليه حتى يتمم المعنى. احتاج ماذا؟ إلى مضاف إليه حتى يتمم المعنى. كذلك مثلا تقول جلست إذ هطل المطر، جلست إذ هطل المطر، جلست فعل وفاعل. إذ كيف تعرف؟ إذ ظرف ظرف لما مضى من الزمان مبني على ماذا؟ على السكون في محل نصب. ظرف لما مضى من الزمان إذ، وهذا هو الفرق بين إذ وإذا. إذ وإذا، إذ ظرف مبني لما مضى من الزمان، إذا ظرف مبني لما استقبل من الزمان. هذا الفرق بين إذ وإذا، ظرفيتان ظرفيتان. لكن ما الفرق بينهما؟ أن إذا لما يستقبل من الزمان لما سيأتي، أما إذ كما سيأتي لما مضى من الزمان. فلاحظنا ماذا؟ أنك قلنا مثلا جلست ماذا؟ إذ هطل المطر، هطل فعل ما المطر فعل، إذ مضافة، والجملة الفعلية هطل المطر في محل جر مضاف إليه. أو تقول مثلا جلست مثلا، أو تقول جئت مثلا إذ المطر هاطل، نفس الشيء. قل جملة اسمية في محل جر مضاف إليه، واضح؟ أما إذا كما سيأتي ألزم ماذا في إذا؟ قلنا ألزم كما قال ماذا الإضافة إلى جملة، كما سيأتي في كلام إذا. أما ما يشبه إذ يجوز، يعني يجوز ماذا؟ يجوز أن يجوز الوجهان، يجوز ماذا الوجهان؟ لأن الآن ما تشبه إذ هذه تشبه ماذا في المعنى دون اللفظ، ما مثل كلمة لحظة، كلمة يوم، هذه ماذا تشبه إذ؟ هل في اللفظ؟ لا، تشبهها ماذا في المعنى. فلذا جاز ماذا كما سيأتي جاز الوجهان. ولذا مثلا في الحديث كما سيأتي قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفض ولم يفسد رجع في لفظة ماذا من ذنوبه كيوم، وجاء كذلك كيوم، جاء ماذا كيوم، وجاء كذلك ماذا كيوم، كيوم وكيوم ولدته أمه. ففرق الآن كيوم هذا ليس مبني، مجار ومجرور، أما كيوم صار ماذا مبنيا، أشبه ماذا ظرف، أشبه الظرف. أي ظرف أشبه إذ؟ أي الزمان. إيه نعم، أشبه ماذا إذ؟ أي الزمان. واضح الآن كوجه عام الذي أراد فالأبيض. الآن نأتي لتفكيك الأبيض وستتضح أكثر. الآن ففهمنا ماذا، ما الذي أراده كوجه عام. الآن نأتي إلى التفصيل. يقول رحمه الله تعالى وألزم، هنا الضمير يرجع إلى من؟ نحات، إضافة إلى جمل، يعني حيث، سواء الآن نقول الجمل سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، سواء كانت الجملة جملة اسمية أو كانت الجملة جملة فعلية. حيث ظرف مكان، وإذ ظرف زمان، إذ ظرف زمان. لكن ما الفرق بين إذ وإذا؟ قلنا إذ ظرف زمان لما مضى، ظرف لما مضى من الزمان إذ، وإذا ظرف لما يستقبل. تقول مثلا أجيئك أو أحضر عندك إذا كنت جاهزا، إذا كنت جاهزا، فهنا ظرف لما استقبل، ظرف كما قلنا لما استقبل. لكن بخلاف ما لو قلت مثلا جئت إذ المطر، ظرف زمان لكن لما مضى، ظرف زمان لكن لما مضى. قال وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، يعني ما معنى ذلك؟ إضافة حيث إلى مفرد شاذ، سمع لكن لا يقاس عليه، إضافة حيث إلى مفرد هذا الشاذ، لأن إضافتها لا تكون إلا إلى جملة. يعني قول القائل مثلا جلست حيث الهدوء هذا شان. جلست حيث الهدوء، جلست حيث الهدوء هذا شان. يعني الهدوء مفرد ليس بجملة، مفرد وليس بجملة، هذا معنى ذلك. سمع كما قلنا لكنه لا يقاس عليه. يعني قال مثلا سمع، لأنه ورد مثلا في قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالعا، أما ترى حيث سهيل طالعا، أما ترى حيث سهيل طالعا. فهنا أضاف حيث إلى مفرد سهيل، قال سهيل، لكن هذا ماذا شاذ، هذا ماذا شاذ. فإضافة حيث إلى مفرد شاذ، لأن الإضافة إلى جملة، لهذا قال وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ كما قلنا قبل قليل، وإن ينول يحتمل. هنا في قوله وإن ينول يحتمل، هذا التنوين راجع على من؟ على إذ. هذا التنوين راجع على إذ، لأن التنوين قاعدة، التنوين يقع يقطع الإضافة لفظا لا معنى. التنوين يقطع الإضافة لفظا لكنه ماذا لا يقطعها ماذا معنى، لكنه ماذا لا يقطعها معنى. مثلا لما قال جل وعلا وأنتم حينئذ تنظرون، فالتنوين هنا ماذا؟ عوض، يسمى تنوين عوض عن جملة. يعني وأنتم حين بلغت ماذا؟ الحلقوم، أي الروح الحلقوم، كأنه قال وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم. فالتنوين هنا تنوين عوض، فهذا معنى قوله وإن ينول يحتمل، لأن القاعدة أو كما قوله مثلا يومئذ تعرضون، أي معنى ذلك يوم تقوم الساعة، معنى ذلك يوم تقوم الساعة، هذا معنى تنوين عوض. هنا تنوين عوض على من؟ عن جملة. هذا معنى قوله وإن ينول، لأن القاعدة كما قلنا أن التنوين الداخل على إذ لتعويض جملة هذا يقطع الإضافة لفظا لا معنى. التنوين الداخل على إذ هذا كما قلنا لتعويض جملة هذا يقطع التنوين لفظا، لأن الآن في اللفظ الجملة ليست ظاهرة، لكن في المعنى الجملة ماذا؟ ظاهرة. الآن لما قال وأنتم حينئذ تنظرون، حين ماذا؟ بدون تنوين، يعني كأنه قال وأنتم حين بلغت ماذا؟ الروح الحلقوم تنظرون، كأنه قال وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فهذا التنوين عوض عن هذه الجملة، أي حين بلغت الروح الحلقوم، هذا التنوين عوض عن هذه ماذا؟ الجملة. أو كقوله كما قلنا يومئذ تعرضون، هذا التنوين يومئذ عوض عن ماذا؟ عن جملة، كأنه قال يوم تقوم الساعة تعرضون، كأنه قال يوم تقوم الساعة ماذا؟ تعرضون. هذا يسمى تنوين عوض، هذا يسمى تنوين عوض. قال وإن ينول يحتمل إفراد إذ، قال إفراد إذ أي ليست مضافة، مثل ما قلنا حينئذ أو كما مثل حين جاء نبذ. قال إفراد إذ، يعني الآن كلمة إفراد في باب الإضافة يعني ماذا؟ مضاف وغير مضاف. كلمة إذ أو كلمة عفوا إفراد في باب، في هذا الباب لأنها تختلف من معنى إلى معنى، وليس هنا الإفراد المقابل التثنية والجمع، المقصود هنا بالإفراد غير مضاف، المقصود هنا بالإفراد الغير مضاف. فقوله إفراد إذ يعني ليست مضافة، مثل ما قال حين جاء نبذ، سيأتي الآن هذا. قال وما كان إذ، الآن يتكلم على ماذا؟ على ما يشابه إذ، يشبه إذ، وقلنا قبل قليل تشبهها في ماذا؟ في المعنى لا في الضبط. احنا عرفنا أن إذ إضافتها إلى الجملة واجبة، لكن ما يشبه إذ إضافتها ماذا؟ جائزة. يشبه إذ يعني الآن قلنا إذ ظرف زمان، فكثير من الظروف تشبه إذ، لحظة، ساعة، يوم، هذه كلها وقتا، هذه كلها ماذا؟ تشبه إذ، لدلالتها على زمان ماذا؟ مبهم، دلالتها على زمان مبهم غير محدد، لأن الزمان يختلف، أي ما يدل على الزمان، هناك ما يدل على زمان محدد، هناك ما يدل على زمان غير محدد. قال لكن لو قلت مثلا لو أضفتها تصبح ماذا؟ محددة، تقول مثلا جاء محمد يوم الخميس، فأصبحت هنا يوم ظرف زمان لكنه ماذا؟ محدد. قال وما كان إذ معنى، أي كأنه يقول يشبه إذ في المعنى لا في اللفظ، يشبه إذ في المعنى لا، قال كإذ أي أنه يشبه إذ في المعنى لا في اللفظ، أضف جوازا، لأن الإضافة في إذ وجوبا، وما يشبه كما قلنا قبل قليل الإضافة فيه جوازا. قال أضف جوازا نحو حين جاء، حذفت الهمزة للضرورة الشعرية، حين جاء نبذ، حين جاء نبذ. ما معنى ذلك؟ حين جاء نبذ يعني من يوم جاء طرد، حين جاء نبذ يعني حين جاء المجرم مثلا نبذ شأنه، ظن أنه سيمدح فنبذ، ظن ماذا؟ أنه سيمدح نبذ. فلهذا قال أضف جوازا حين جاء نبذ، يعني تستطيع ماذا؟ أن تضيف، أو تستطيع ماذا؟ ألا تضيف. لهذا قال لكن ما النتيجة؟ ما الحكم؟ قال وابني أو اعرق، المقصود هنا وابني البناء، أو اعرب المقصود ماذا؟ الإعراب. الآن مثل ما قلنا كيوم وكيومي، كيوم ولدته أمه هذا مبني، كيوم ولدته أمه هذا معرب. قال وابني أو اعرب ما كان إذ قد أجريا، يعني أجري يعني الآن يتكلم على ماذا؟ على ما يشبه إذ. واختر بنا أي واختر البناء متلو فعل بنيا، أي ما تلاه فعل ماذا؟ مبني، ما تلاه ماذا؟ فعل مبني. قال وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، ومن بنى فلن يفند، أي لا يغلط، لا يغلط، الذي بنى أو أعرب مثلا أي جاء به معربا لا يغلط. ولهذا قرئ مثلا قول الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قرئ ماذا؟ هذا يوم، وهذا القراءة المشهورة على ماذا؟ يوم على ماذا؟ هذا يوم على أنه خبر. وقرئ هذا يوم، الآن على قراءة يوم ظرف مبني، لأن يوم تشبه إذا، يوم تشبه إذ، يوم تشبه ماذا؟ إذ. فمن قرأ وهم الأكثر هذا يوم ينفع، يوم هنا أصبح معربا فأصبح ماذا؟ خبر، أصبح معربا فأصبح ماذا؟ خبر. الشاهد هنا أنت بالنسبة لما يشبه إذ أنت مخير بين الإعراب وبين البناء، بين الإعراب وبين البناء. قال هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في ظرف الزمان والمكان. قال وقبل، ثم قال وألزم إذا، أي شرع الآن في الكلام. قال وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال. هذا على قول، على هذا الآن إذا قالوا يجب ماذا؟ أن تضاف إلى جملة، لكن وقع الخلاف بينهم، هل فقط تضاف إلى جملة فعلية أم تضاف كذلك إلى جملة اسمية؟ الآن اتفقوا على ماذا؟ على أن إذا مضافة إلى جملة، لكن اختلفوا في نوع الجملة التي تضاف إليها إذا. أهل البصرة قالوا أنها تضاف فقط إلى الجملة الفعلية، أهل البصرة قالوا تضاف فقط إلى الجملة الفعلية، أهل الكوفة قالوا تضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية. أهل الكوفة قالوا تضاف إلى الجملة الإسمية وإلى الجملة الفعلية. هو الآن نأتي إلى كلامه. الآن المقصود هنا إذا ليس المقصود بها إذا الفجائية، لأن مرة معنا قاعدة أن إذا الفجائية لا تكون إلا بعد جملة اسمية، أو يكون ما لا يكون بعدها إلا جملة اسمية إذا الفجائية، مثل قوله جل وعلا فإذا هي حية تسعى. إذا هنا فألقاها فإذا هي حية تسعى، إذا هنا ليست شرطية وإنما إذا هنا الفجائية، إذا هنا الفجائية. فالشاهد أن أهل البصرة قالوا ماذا؟ وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، يعني ما معنى كن متواضعا إذا تكبر فلان مثلا، كأنه قال كن متواضعا هينا، هن أي كن هينا، هن أي معنى ذلك كن هينا. إذا اعتلى أي صار هينا. لاحظنا أن بعد إذا ماذا؟ جملة فعلية، اعتلى فعل وفاعل، اعتلى فعل وفاعل، هنا اعتلى فعل وفاعل، فالجملة ماذا؟ فعلية. أما أهل الكوفة فقالوا تضاف إلى جملة اسمية، واستدلوا بالوقوع، استدلوا بالوقوع كقوله إذا السماء انشقت، والآيات كثيرة إذا السماء انفطرت، كذلك وإذا الجبال سيرت. أهل البصرة ما الذي فعلوه؟ طروا إلى التأويل. لكن الصحيح في هذا الباب كما قال العلماء أن إذا جمعا بين الأقوال أكثر ما تضاف إليه هي الجملة الفعلية، وقد تضاف إلى الجملة الإسمية جمعا بين القولين. الصحيح أن إذا، ما المقصود بإذا؟ الشرطية، الظرفية الشرطية. المقصود هنا بإذا الظرفية الشرطية، فالشاهد خلاصة البيت أن إذا تضاف أكثر إلى الجملة الفعلية وقد تضاف إلى الجملة الإسمية. ما معنى الإضافة؟ مثل ما قلنا لم أنا إذا لما أقول إذا اعتاد فعل وفاعل والجملة الفعلية من فعل وفاعل في محل جر مضاف إليه، هذا معنى ذلك. ثم شرع واضح، إحنا الذي أعاننا على فهم هذه الأبيات المقدمة التي ذكرناها من قبل، أعان بفضل الله عز وجل على فك هذه الأبيات. ثم شرع في الكلام على ماذا؟ على كلا وكلتا. شرع في الكلام على كلا وكلتا. كلا وكلتا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هما ملازمتان إلى للإضافة. كلا وكلتا ملازمتان للإضافة. كلا وكلتا ملازمتان للإضافة. لكن كما قلنا يأتيان ماذا؟ على صورتين، قد يضافان إلى ماذا؟ إلى اسم ظاهر، وقد يضافان إلى ضمير. إذا أضيفتا إلى ضمير فيعربان إعراب ماذا؟ الملحق بالمثنى. وإذا أضيفتا إلى اسم ظاهر يعربان إعراب ماذا؟ الاسم المقصور، أي منع من ظهور الحركة التعذر. منع من ظهور الحركة التعذر. لما تقول جاء كلا الطالبين، جاء كلا الطالبين، فهنا إضافتهما إلى اسم ظاهر، إضافتهما إلى اسم ظاهر. لما تعرف تقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف والطالبين مضاف إليه. كذلك في كلتا، جاءت كلتا طالبتين مثلا، نفس الشيء. وقد يضافان كما قلنا إلى ضمير، هذا مر معنا في الملحق بالمثنى، وهذا الذي أراده هنا المصنف رحمه الله تعالى. فإذا أضيفت إلى ضمير تقول جاء الطالبان كلاهما، جاءت الطالبتين كلتاهما، فكلا وكلتا هنا مضافتان إلى ضمير فتعربان إعراب الملحق بالمثنى. فالشاهد أن كلا وكلتا تلزمان ماذا؟ الإضافة. لكن قد تضافان إلى ضمير فتعربان إعراب الملحق بالمثنى، وقد تضافان إلى اسم ظاهر فتعربان ماذا؟ إعراب التعذر، يعني اسم المقصور. لكن بشرط، هالبيت ذكر فيه الشروط، ننتبه لما قال. قال لمفهم اثنين، أي معنى قوله لمفهم أي ما يدل على اثنين، يعني كلا وكلتا تدلان على على على, على اثنين، وإذا تعربان إذا أضيفتا إلى ضمير في الملحق بالمثنى. قال لمفهم اثنين معرف، يعني ما معنى ذلك؟ يعني الآن ما معنى ذلك؟ أن يشترط إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر أن يكون معرف، هذا الشرط الأول. الشرط الأول إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر يشترط فيه أن يكون هذا الاسم معرفة. تقول جاء كلا الرجلين، تقول جاء كلا الرجلين، ولا تقول جاء كلا رجلين، لأن رجلين نكرة ويشترط ماذا؟ أن تضاف إلى معرفة. هذا معنى قوله لمفهم اثنين معرف لا بد أن تضاف أولا إلى معرفة بلا تفرق. الآن بلا تفرق، ما معنى قوله الآن بلا تفرق؟ لا، يقول بلا تفرق. لا، يعني معنى بلا تفرق تجمع. لا تقول مثلا جاء، مثلا تقول جاء كلا الأخ وكلا الصديق، وإنما تغلب وتقول جاء كلا الصديقين. هذا معنى بلا تفرق. معنى قوله بلا تفرق أنك لا تفرق، لا بد تجمع بين الاثنين لأنها أصل هي للاثنين، هي الآن للاثنين. فلا تقول مثلا جاء كلا أخ وكلا صديق مثلا، لا بد أن لا تفرق. ولا واضح، هذا الشرط واضح، لكن هو أراد تأكيده. فالشاهد هنا قال أضيف كلتا وكلا، لأن لا يتكلم على كونهما مثنى أو ملحق بالمثنى أو اسم ظاهر. أهم شيء عندهم ماذا؟ الإضافة. والإضافة، لأن خلاصة هذا البيت أن كلا وكلتا تضافان، وهما أصلا كما قلنا ملازمتان للإضافة، تضافان لاسم ظاهر وتضافان لاسم، تضافان لضمير. إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر أعربتا إعراب ماذا؟ اسم ظاهر أعربتا إعراب الاسم المقصود، مثل قوله جل وعلا كلتا الجنتين، كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين. هنا أضيفت كلتا إلى اسم ظاهر، وقد تضافان إلى ضمير تعربان إعراب الملحق بالمثنى. لكن يشترط في ما في الذي تضافان إليه أن يكون معرفة، لا تضافان إلى نكرة. لا تقول كما قلنا كلا رجلين، وإنما تقول كلا الرجلين، هذا في الاسم الظاهر. أما الضمير واحد، هذا أصلا الضمير أعرف المعارف، تكلم عن اسم الظاهر. لا تقول جاء كلا رجلين، لأن رجلين نكرة وهما تضافان إلى معرفة، وإنما تقول جاء كلا الرجلين. واضح؟ نعم. ولا تضف لمفرد معرف أيا، وإن كررتها فأضف أو تنوي لجزا وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفات، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، وألزم إضافة لدن فجر فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. نعم، الآن شرع في الكلام على أحكام ماذا؟ أي شرع الآن في الكلام على أحكام أي. أي الآن كم من نوع؟ أي كم من معنى وكم من نوع؟ تأتي ويراد بها ماذا؟ الاستفهام. وتأتي ويراد بها ماذا؟ الشرط. وتأتي ويراد بها ماذا؟ ها، موصولة. وتأتي ويراد بها الموصولة. وتأتي ويراد بها ماذا؟ هم كل ذكرها في الأبيات هذه، صفة. وتأتي ويراد بها ماذا؟ الحال. الشاهد أن أي خمسة أنواع، أي خمسة أنواع. النوع الأول بمعنى الذي، أي موصولة. النوع الأول بمعنى الذي، أي موصولة. النوع الأول بمعنى الذي. النوع الثاني، وسيأتي التمثيل على كل نوع. النوع الثاني ماذا؟ الشرطية. النوع الثالث الاستفهامية. النوع الرابع الحالية. والنوع الخامس ماذا؟ الوصفية. النوع الخامس الوصفية. الآن لما تقول مثلا مررت، مثلا تقول مررت بفارس، أي فارس؟ مررت بفارس، أي فارس؟ أي هنا ماذا؟ وصفية. لأن أصلا تقدمها ماذا؟ نكرة. بخلاف الحالية تقدمها معرفة كما سيأتي. بخلاف تقول مررت مثلا مررت بخالد، أي مثلا تقول مررت بخالد أي فارس، فتقول ماذا؟ حال كونه ماذا؟ فارس. مباحث أي إن شاء الله تعالى، حتى لا نطيل تأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها تفصيلا في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.